وإذ نطقنا الجبل فوقكم أليميرة مومن تألنا بركونكو تكالي كان سانتو كأنه ظل أبكو سانتوالو وظنوا أنه واقع بهم إجيكتا ننكو برونين أبي بويلي كان ألا كويكو خذوا ما آتيناكم بقوة نمين دي الله لا متنين سمبو لبان واذكروا ما فيه من باتو ألا فينكم لعلكم تتقون دو بيجيفو ألسكي ألنيا سلاناتي وإذ ميرة مومن أخذ ربك ماريو يتارك من بني آدم كبو آدم دينولتو من ظهورهم ذريتهم أي دينولتاك بندي كولتو وأشهدهم على أنفسهم أناتي سيدين دي فغلة كافويكو ألست بربكم فانت ألمانك الماريو تبا قالوا بلا إكاي كون سنتي تلمم ماريتي شهدنا أن دون سيدي أتول الفنان أن تقولوا يوم القيامة ألسنا فو الكيامة لنسنين إنا كنا عن هذا غافلين كنت لدمترن نينرين نين سيدي أقول لك أو تقولوا واللالي ينفقوا إنما أشرك آباؤنا من قبل مفاما لي فلان كفياك جنن تلبنا له وكنا ذرية من بعدهم ناتك الدنول تنفاما لنا كولا ناتي لسلو النوم أفتحلكنا بما فعل المبطلون فألي دنجسن هلك فن تينيار لالي من كباه وكذلك ألكو أبنين نياما نفصل الآيات بآي الفرنفانسلا ولعلهم يرجعون دو بيجيف مولس مرون كان على كان يفلان كفيا قول بلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كلا كرم مولي مولا كبار لمومي يالونكو انت على فنغن آية بالي تنديالا فانسلخ منها أنا تفنت على آية لكونو أمان سنكي نوما فأتبعه الشيطان برين وكت الشيطان وناتا نوما ياكي أتيرتي فكان من الغاوين أنا تبلا مو مرسرين لكونو شيطان ويمول من مرسا ولو شئنا نن أدياتا تألين لرفعناه بها نسا أكيكا نسا قدو تندي كالا بلاسو إريوان باك نن آيو لنا من ديالة ولكنه أخلد إلى الأرض بري أمانسون كانت ألا آيو نوما أي شيطان كي أتيرتي أنا تسي كمرم بانكو كان ولم أبلان تكسلو نوما واتبع هواه أنا تعالى نيديا نوما فمثله أمثاله بكلكو كمثل الكلب كولو مثاله بنيامين إن تحمل عليه يلهث يا بايبرا كان هندنين أنيولا ومن تاتنا أنيفنوكا هندنين أنيولا أو تتركو أندون هنيا تجيفنين إما باي يلهث أبا نمو بن لول نياما أي هند كواك هند نيامين ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مول مني فنيان دروك انت على الآي الله مثالهم بول نياما فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وتو قصة الكاكا مولي كبار الديما المي علون كنت على انكا ديت كيلالا كولا منو تنبتا الكاكا مولي دو بيجيفو مول سكي ميرالاتي ساء مثلا مثالهم في المين جويا تباكي القوم الذين مولي مني علنكو كذبوا بآياتنا ينتقل الآية الفنيان دي وأنفسهم أني فنغلو كانوا يظلمون إتلنون كيفان لتوني من يهدي الله نين علي مومن كندا فهو المهتدي ولم كندا جمتي ومن يضلل نين من فلت فنان فأولئك سالوا ولدهم الخاسرون ولهم كسار مولتي ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس انت على دي نجمع بالد دا جهنم يجين لنمولته لهم قلوب لا يفقهون بها سندمول بيلا يبقى فهمر كنوالا ولهم أعين لا يبصرون بها نيال بيلا بري بك جيرو كنوالا ولهم آذان لا يسمعون بها أندن تلول فنن بيلا إبكا ميرو كنو تلول من الله أولئك وتول دي كالأنعام إبكا لكو بيانولو بل هم أضل بري تل فلتك تنبي بيانولا أولئك ومول دي هم الغافلون ولهم هون ينارين والتي أندن جينو الفنن كون ولهم جينا ينارين والتي ولله الأسماء الحسنى توني مالمومي بيمو على تالتي فادعوه بها الألك لنو توني مالله وذروا الذين يلحدون في أسمائه mol minni alon ko ga kafiriya ala fango jato tolto kala nim fengol muluntan yandi wala ka fengol tol muluntan yandi alala sayuju jawna ibe wol mari yori jolale ma fen na kanu ya'malun itarnun ikamimbara wa mimma khalaqna umma nti ala de ka bonna da fengol kon manto dolu bije yahduna bil haqq ika kandas tonya kanne ka tonya noma wa bihi ya'dilun andi kabara tonya nyim fananna والذين كذبوا بآياتنا من ين آيو الفنيان دي سنستدرجهم تألم بولتران دي دال من حيث لا يعلمون دين كراتو واتلا اتلفون جاتو من ملون وأملي لهم أندن بفندرو كلي فنان بلمويلا إن كيدي متين انتألا فيرو من كاشتي تلكم في ربنبن نمبالو موتي أبتتينيال نوموميك أولم يتفكروا فمولدن تيمير لبا ما بصاحبهم من جنة nyamatu ya mantaral terla de mimmi muhammad ti in huwa illa nadhir amanke fenti fo maslandir la mubin min al maslandro be bankering awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard fo yman korosiro ke ba sangu maranyatu anim banko sangul marta nya dile anim banko wa ma khalaqa allah min shay anin alay min da fenguluto wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum asakeno ko itulla saya wato sutiyatale mose wo mira fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun alqur'anu yinkola kila la kul kola kacha jamal biye mol suleiman yamin man yudlilillahu nin alay min filindi fala hadiya la kandalata o marila wa yadharuhum fi tughyanihim alakitu ila wa fil banti yakun ya'mahun ibekir kerin doron ila wa kafir yakun يسألونك عن الساعة إبين إن كان الكيام واتو لأيان مرساها منتمنا بكريتك لا قل أفويكو إنما علمها عند ربي ألندو بماري لبلو لا يجليها لوقتها سنبتجي من سألكيام لنو بانكند إلا هو فاتي على درون فقلت في السماوات والأرض على كو كليات السمل تولي أنم بانكوتو لا تأتيكم إلا بغتة الكيامة سنتنال الكنفم ونيكون درون يسألونك إبيتك إلا نينكا لك أنك حفي عنها كويتك إلا مواقول لنالتي قل أفويكو إنما علمها الكيامة واتو لندو دي عند الله أبي ألا لبولو ولكن أكثر الناس برمول جمابا لا يعلمون إما وللون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا afoye konte fawonte nafa kala non fawoye andunte tora mala non fawoye fanan illa ma sha Allah fa ala la ngini takwa minna doron min diyat alay doron walau kuntu a'lamu al-ghaiba ninte kila niya taranun ngakullo lonne lastakthartu min al-khair tendunun ngasiyandiro ke kairo damala mfawola karola wama masaniya su andun ku jawote mala mumeke إن أنا إلا نذير أنت منك فندي فمسلاً ديرلا وبشير أنسي وندرلا لقوم يؤمنون مولي من سليمانيه